السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مقتطفات من رسالة الطريق إلى ثقافتنا للأستاذ محمود شاكر رحمه الله، على أن يكون الأمر على ما بينا من قبل، اعتبارا من يوم السبت إن شاء الله نسير على الجدول الجديد، ونأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن يتمكن الإخوة من إبلاغ الجميع بحيث نستمر ولا نتوقف لغياب الإخوة إن شاء الله. ذكرنا الأستاذ محمود شاكر وصى بنا في هذه الرسالة الحديث ذو شجون كما يقولون، كان يريد أن يتكلم على الناقد الذي ينبغي أن يتحلى بجمع المادة والقدرة على تذوقها، ثم الإنصاف والتجرد عن الهوى، أن هذه الشروط لا تتحقق في كتابات المستشرقين عن الإسلام بل ولا عن علوم العربية وأدبها. وحد يحكي لنا قصة الاستشراق، فكان يعني الكتاب كما يقولون ده ينتمي لعلم فلسفة التاريخ وليس علم التاريخ المجرد، محاولة استخراج نظريات تحكم تطور الصراعات وغير هذا. قال لنا ان الصراع الاسلامي المسيحي كما يسميه هو مر باربعة مراحل. الاول مرحلة الفتوح الاسلامية الاولى، وانتهت بنصر عسكري ساحق للمسلمين على الروم في مصر والشام. هذا جعل أوروبا تتقوقع داخل حصونها وتغلي وتحاول أن ترد الكرة، فكانت الحروب الصليبية التي مكثت حوالي 3 قرون، حوالي قرنين، هزيمة الصليبيين في الحروب الصليبية أثمرت نهضة ما في أوروبا، ولكن هذه النهضة لم تكن كاملة، بالإضافة أن الجبن والهلع من مواجهة المسلمين جعلهم لا يغترون بهذه النهضة الجزئية التي حصلت لهم، فكفوا أنفسهم عن حرب المسلمين إلى أن جاء فتح القسطنطينية، فكان يعني الهزيمة الثالثة لأوروبا على أيدي المسلمين، فكانت هناك ثورة شاملة وتصحيح شامل، إنه تصحيح دينهم الفاسد، لكن بدل ما يصححوه إلى الدين الحق تخلصوا منه، فلما تخلصوا منه استفادوا استفادة دنيوية محدودة، ولذلك هم مغرمين بتجربة أو بقاعدة التلازم بين الدين والتخلف. دينهم كان دين أحبار ورهبان يزعمون أنهم يأتيهم الوحي، إن مجامعهم المقدسة يحل بها الروح القدس، فتكلموا في كل شيء حتى في علوم الدنيا، ولما يأخذهم بالنظريات الموجودة في زمانهم ثم إذا ما تطورت هذه النظريات لا يعترفون بكذبهم بل يحاربون التطور العلمي. لذا كان من جملة ما أخذته أوروبا في ما سمي بعصر النهضة لرفض الدين، ووجدت طائفة المستشرقين، وده بيت القصيد، هذه الطائفة في أول الأمر كانوا عبارة عن نقلة لعلوم المسلمين إلى بلاد أوروبا. يقول الأستاذ محمود شاكر رحمه الله أن روح التسامح التي تحلى بها المسلمون تجاه هؤلاء الأوروبيين هي التي يعني جعلتهم يتعلمون كل العلوم، حتى علوم الدين، علوم الفلك، علوم الهندسة، علوم الصناعات، تعلموا كل شيء بلا أي ممانعة من المسلمين. اطلعوا على مواطن العوارات ومواطن القوة والضعف دون أي تحفظ من المسلمين. في الواقع دوت هو كان نتيجة، وإن لم يشد محمود شاكر إليه، إن ده كان نتيجة لانتشار التشيع والتصوف الذي يهدم عقيدة الولاء والبراء ويجعل المسلم ينظر إلى هذه العقائد الخاربة على أنهم هم الآخرين يعبدون الله إلى غيرهم. الاستشراق بدأ استطلاعي ناقد للمعرفة، ثم تحول إلى نشاط استخباراتي ناقد للأخبار ومواطن القوة والضعف، بل إن هو الجيل الأول من المستشرقين هم الذين ربوا جيل الساسة في أوروبا، وهم الذين ربوا جيل المبشرين في أوروبا. بيقول ثلاث أجنحة لما سماه هو بالمرحلة الرابعة من مراحل الصراع الإسلامي المسيحي. كان أوروبا خارط السلاح شوية، ما خلتوش هو الأصل، خلت المستشرقين هو الأصل. المستشرقين دربوا المبشرين، دربوا الساسة، فكان هذا هو خلاصة ما ذكروا. يأتي هنا إلى جزئية هامة جدا من جزئيات دور هؤلاء المستشرقين في تأجيج الحرب الصليبية المعاصرة على المسلمين. يقول رحمه الله: غبر ما غبر على يوم الثلاثاء 20 جماد الآخرة لعام 857 هجرية 29 مايو سنة 1453 ميلادية، بسقوط القسطنطينية. دايما هو يجسر الملخص اللي قاله تاني، المرحلة الرابعة هو بيؤرخ لها بسقوط القسطنطينية، حصن المسيحية الشمالية الشامخ المنيع. يقول: وعلى تدفق، ومضى أيضا هذا على تدفق كتائب الإسلام في قلب أوروبا الغارقة في حمأة قرونها الوسطى، غبر ما غبر على فرحة أذهلت دار الإسلام عن فجيعتها بسقوط الأندلس كله بعد 40 سنة في قبضة المسيحية الشمالية، يوم سقطت غرناطة آخر حصون الإسلام في الأندلس عام 897 هجرية 1492 ميلادي. يعني الأستاذ محمود شاكر علق كتير قوي على حالة التراخي التي نتجت من نشوة النصر. في الواقع ده جزء، ولكن الأمر كان أعمق من كده. هي أوروبا جت كملت على البناء الباطني اللي بدأوا الفرس. الفرس بدأوا بناءهم الباطني من سنة 300 هجرية أو قبلها، من 300 هجرية ل 600 هجرية 3 قرون. العمل فيه عمل فارسي، بيعملوا الشيعة، بيعملوا الصوفية، دول كانوا ما قدروش يهدوا الصروح العالية لأن ده عمل باطني. العمل الباطني ما يهدش الحضارة الظاهرة، ولكن يهد البنية التحتية. فدول هدوا عقيدة الولاء والبراء وهدوا التوحيد. جت أوروبا كالعادة أخذت النتاج غيرها على الجاهل. فلما جه المستشرقين جهم ديار الإسلام مفتح، مش روح تسامح ولا نشوة نصر ولا استرخاء نصر، لا، ده استرخاء غفلة. والغفلة دي ربما يكون أحد أسبابها بهجة النصر، ولكن يعني كان أخطر منها. وإلا قبل فتح القسطنطينية ما الأمة الإسلامية كانت بتتلقى ضربات من الصليبيين ومن التتار يعني بصورة لا يكون معها أي نشوة. منين هتيجي النشوة؟ بس الضربات دي كانت برضو نتيجة انهيار الأمة الإسلامية من الداخل. يقول رغم ان الأندلس وقعت تقريبا مزامنة لفتح القسطنطينية، بعد 40 سنة من فتح القسطنطينية خرج المسلمون من الأندلس، لكن ما كانش فيه، لم يتجرع المسلمون المرارة اللي تخليهم يفوقوا. ليه؟ لأن برضو عقيدة الولاء والبراء ما خلتش المسلمين يحسوا ان الأندلس دي قلب العالم الإسلامي كان تحت الخلافة العباسية، والأندلس كان خلافة أموية فلم يدخله العباسيون، فكأن القضية صار فيها قدر من النعرات الجاهلية. لم يشعر المسلمون بفجيعة سقوط الأندلس يعني كما ينبغي أن يكون. ذلك بنقول أن المرحلة اللي هو بيحكي عنها الأستاذ محمود شاكر، المرحلة الرابعة من مراحل الصراع، الغرب لسه عايش على ثقافته، لسه بيستفيد منها. الأندلس سقطت يوم ما سقطت، يوم ما كانت الأندلس وحيدة لا تمدها العون من بلاد الشرق أو من قلب العالم الإسلامي. هيك عن التمزق الداخلي والصراع، نفس الأمر الآن. كانت الأول قبل سقوط الخلافة العثمانية كانت القدس قضية إسلامية، عايزين اليهود ياخدوا فيها حتة، كانوا بيكلموا الخليفة العثماني في الأستانة، وبعد قال لك خلاص ما دام القضية قضية خلافة يسقطوا الخلافة ويقيموا مقامها القومية العربية، فبقت القدس عربية. طب لما بقت القدس عربية بقى باكستان مالها، وأفغانستان مالها، والأندونيسيا مالها؟ ممكن يعني يتكلموا، لكن مش من حقهم. يعني لما يتكلم زي اي قضيه في الدنيا. شوف انت اخرجت من ثقلك قد ايه من الناس بقى وفق المواثيق الدوليه، القضيه مش قضيتهم. يعني لو دخل فيها يبقى معتدي، القضيه مش قضيته، القضيه قضيه عربيه، وبعدين القضيه بقت قضيه فلسطينيه. وشوف مر كام عام على بداية تجزيء القضية، ان كل دولة تحل لوحدها، وبعدين القضية الفلسطينية لا دلوقتي هتبقى قضية حماس، يبقى وهكذا. ده الاسلوب المتبع دائما. يقول غبر ما غبر على فرحة اذهلت دار الاسلام عن فجيعتها بسقوط الاندلس كله بعد 40 سنة في قبضة المسيحية الشمالية يوم سقطت غرناطة آخر حصون الإسلام في الأندلس. وغبر ما غبر على جزع المسيحية الشمالية وشعورها بالإخفاق والمذلة والعار، وعلى ما كان من توغل محمد الفاتح في قلب أوروبا وتساقط رعايا الرهبان في الإسلام طواعية واختيارا، ودخولهم بحماسة ويقين في جحافل الإسلام الزاحفة. غبر ما غبر ودخلت دار الإسلام في سنة لذيذة أورثتها نشوة النصر المؤزر، ودخلت أوروبا كلها في عزيمة حاسمة لترد عن عرضها العار، وبلغ السيل الزبا، فكانت يقظة محسوسة في جانب وغفوة لا تحس في جانب، وشال الميزان، وانطلقت الأساطيل الأوروبية تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة، فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب. ذكرنا من تزييف التاريخ، يقول الأوروبيين لفوا حوالين إفريقيا وآسيا كلها عشان يجيبوا طريق للهند ما يمرش على قلب الأمة الإسلامية، عشان يجيبوا توابل من الهند، قضية عايز يروح للطرف من غير ما يمر على العمق عشان ما يعملش حروب صليبية جديدة. قال وانطلقت الأساطيل الأوروبية تطوق دار الإسلام من أطرافها البعيدة، فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب. لكن الدولة العثمانية حاولت تمنع الأسطول البرتغالي من أن يكمل رحلته حول إفريقيا، فالبرتغاليين بعتوا للصفويين في إيران أن اشغلوا الدولة العثمانية. فبعد ما كانت الأساطيل الأسطول العثماني رايح يمنع الأسطول البرتغالي قبل ما كانت إنجلترا وفرنسا يبقوا هم القيادة، كانت القيادة في البرتغال. فكان الأسطول العثماني رايح يمنع الأسطول البرتغالي، برضو مش عشان يمنعه يروح يجيب توادم، القضية التاريخ زيف، لا ده هو كان عارف إن لو وصلوا للطريق اللي كان في آنذاك مجهول لديهم، لو وصلوا له هيبقى بالتعبير المعاصر دلوقتي خطر استراتيجي، إن لأن البرتغال بيملك أسطول قوي، ومش مهم يخوض البحر ويخوض المحيط، المهم لو عرف يوصل للطرف يبقى هناك صار يقدر الدولة الإسلامية تتأكل من أطرافها. الدولة العثمانية بتحضر الأسطول بتاعها عشان يتصدى الأسطول البرتغالي. الصفويين بدون مناسبة راحوا ونزل دخلوا العراق، مش تبع كانوش ليهم فيها وجود، دخلوا العراق يشتموا الصحابة، يعني ممكن يدخلوا فالعثمانيين يعني يغفلوا يغضوا الطرف ان ايه ان ده يعني خطر مش كبير يبقى ارجع لهم بعدين. فلما لقى ان العثمانيين لم يستصروا بالقدر الكافي، بقى كل منطقة يسيطر عليها الصفويين يخلوا في المنابر في خطبة الجمعة شتم ابي بكر وعمر وسائر الصحابة. ومن العلماء قالوا للسلطان العثماني منع الصفويين من سب الصحابة اولى من منع الاسطول البرتغالي من الوصول الى الهند. وحصل ما أراد، راح الجيوش العثمانية راحت تمنع الصفويين، لا هي توغلت في أوروبا كما كانت تتوغل، وقفت الفتوح كانت فاضل شوية، وحتى تخفف الضغط عن المسلمين في الأندلس أو تفتح أوروبا من ناحية تانية. المسلمين في الأندلس كان في أول الأمر حركة الفتوح مستمرة لغاية ما وجدوا أن سلسلة الجبال حصن منيع جدا منع فرنسا وإيطاليا من أن تقدر الجيوش الإسلامية تدخلها من جهة الشرقية، ما فيش هذا الحصن الطبيعي، فكان ممكن أن الجيوش العثمانية تقضي على أوروبا كلها، لكن هو الاستعانوا بالصفويين آنذاك. الصفويين ده نتاج عمل الفرس، لكن جت أوروبا وأخذت الحصيلة كما ذكرنا. يقول هنا فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال، يعني كان البحر المتوسط بحيرة إسلامية، يقوم الأوروبيين مش عارفين يتحركوا، يجي من جهة البر من جهة الشرق ده مقر الخلافة العثمانية الأصلي، يجي من جهة الغرب عنده المحيط، يجي من جهة البحر سواحل شمال افريقيا كلها محروسة، طب ما البحر واسع، طب هيخرج منه ازاي؟ من مضيق باب المندب اللي كان مضيق جبل طارق، فكان هناك سيطرة اسلامية بحرية على مضيق جبل طارق. ليه؟ عشان اوروبا ما تطلعش برا اوروبا، يبقى كان في وقت من الاوقات اوروبا محصورة في بقعة صغيرة جدا. فك الحصار ده كان على ايد الصفويين اللي شغلوا الدولة العثمانية عن حراسة مضيق جبل طارق عشان البرتغاليين ما يخرجوش منه، ولما خرجوا منه خرجوا يعملوا ايه؟ خرجوا في المحيط مش عارفين يعملوا حاجة، جابوا بحارة عرب او مسلمين، ده برضو من ضياع الولاء والبراء. انت ليه البحارة المسلمين مهما اتوه من ذهب كيف يرشد الأساطيل الأعداء عشان توصل لهدف استراتيجي كهذا؟ الأول ما وصلوا هم الهند، شوف رغم أن الحصار الكماشة مش مطبقة، بس كان بداية الانهيار، وكان بداية أن الدول الأوروبية تتكلم مع الدولة العثمانية بلسان مختلف، للموازين القوى تغيرت. قال فإذا دار الإسلام محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال، وشيئا فشيئا سقطت دار الخلافة في القسطنطينية هيبتها وسيطرتها، وصلت لأوروبا هيبة مرهوبة وسيطرة. يومئذ كان قد مضى على فتح القسطنطينية قرنان، 100 عام. فبتحكي التاريخ، 100 سنة و200 سنة مش حاجة، هو هنا عمال يتكلم على تداعيات فتح القسطنطينية. عشان كده بنقول السيطرة المطلقة احنا بعد فتح القسطنطينية اوروبا احتاجت 200 سنة عشان تبتدي تناوئ الدولة العثمانية، يبقى ومئتين سنة تانيين عشان تسقطها، ومئتين سنة تالتين بقى هم القوة المسيطرة على العالم. الله أعلم ماذا سيأتي فيما بعد. فالتاريخ حلقات متواصلة وهم عارفين كده كويس، ممكن إعلاميا يقولوا هم وصلوا لنهاية التاريخ، لكن هم عارفين ان لسه دي جولة من الجولات. المرحلة لو قلنا الصراع الحديث بيبتدئ من سقوط القسطنطينية، وما زال المسألة جولات، يعني هنا جولة وهنا جولة. فيقول بعد قرنين من فتح القسطنطينية الآن الأساطيل الأوروبية تطوق الدولة الإسلامية عبر ما ذكرنا من خيانات وكذا، وأصبح القضية اختلت موازين القوة. خد بالك المؤشرات في ذلك التاريخ كانت الدولة العثمانية ما زالت مرهوبة الجانب، لكن المؤشر رايح فين؟ برضو دلوقتي أوروبا عارفة أن المؤشر بتاعها في النازل، يعني لا يغرك ادعائهم التماسك، لا المؤشر بتاع أوروبا وأمريكا في النازل، ولكن التحرك بطيء عموما في انهيار الأمم والحضارات ونحو هذا. قل ويومئذ آنف قلب دار الإسلام ركزا خفيا فأرهف له سمع نقيض أركان دار الخلافة ويتتقود، فتوجس توجسا غامضا لشر مستطير آت لا يدرى من أين، فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من رجال أيقظتهم هدة هذا التقود، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها، رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم فهبوا بلا تواطؤ بينهم. دايما تلاقي يعني بعث أمة الإسلام أو تجديدها سبحان الله بيكون على خلاف السنن الكونية، يعني تلاقي يقظة كيف أتت سبحان الله. ربما تجد في عصر واحد رجال استعملهم الله تبارك وتعالى في إيقاظ الأمة دون أن يكون بينهما رابط. قال كانوا رجالا أيقاظا مفرقين في جنبات أرض مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم لا يجمعهم إلا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم مبهما من خطر محدق، أحسوا الخطر فرموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام. خلل اللغة لا تستهين يعني ما حصل من إهمال اللغة العربية، دي كانت أحد الأخطاء الفجة للخلافة العثمانية. فإحنا بنبكي على الخلافة العثمانية لما شفنا اللي بعد منها وصار إلى، ولكن الخلافة العثمانية بلا شك ارتكبت أخطاء فادحة، منها عدم الاهتمام باللغة العربية، ان هذه خلافة إسلامية بغض النظر عن جنسية أصحابها كان ينبغي أن يجعلوا للغة العربية هيبتها، لكن للأسف اللغة العربية انهارت، وجدت اللهجات العامية الكثيرة، ديوان الدولة ديوان الخلافة بقى لا يعتمد اللغة العربية، الحياة الأدبية أصابها خلل، قال خلل اللغة وخلل العقيدة. طبعا هو بحكم كونه عالم لغة ويقدم خلل اللغة على خلل العقيدة، طبعا خلل العقيدة أولى بالتقديم، وإن كان سبحان الله هتلاقي ارتباط فعلا وثيق جدا، حتى تلاقي العلمانيين بيعادوا أصحاب المذهب السلفي في الأدب. طب دول يعني بيقول دول مثلا بينصروا الشعر المقفى، ما دام حاجة قديمة يبقى ما ينفعش حتى ولو لم ينتصروا للقضايا المنهج السلف العقدي، ففي ارتباط وثيق. قال حصل خلل اللغة، خلل العقيدة، خلل علوم الدين، سائر علوم الدين بعد العقيدة، خلل علوم الحضارة، وبأنات وصبر عملوا وألفوا وعلموا تلاميذهم وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة. نهضة في دار الإسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام. حصل غفلة عن إرث يعني السلف العظام. أم دول يقولوا نرجعوا له؟ قال من هؤلاء خمسة من الأعلام. أذكرهم هنا مجرد ذكر باختصار. البغدادي عبد القادر بن عمر صاحب خزانة الأدب، صاحب النهضة اللغوية. هذا كان حياته فيما بين 1620 ميلادية 1683 ميلادية، اللي هي 1030 هجرية إلى 1093 هجرية. بيقول لك خد بالك من التواريخ، خد بالك من التواريخ. القسطنطينية سقطت 1453 ميلادية في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. قرنين من الزمان احتجتهم أوروبا عشان تقوم. في منتصف القرن السابع عشر الميلادي كانت أوروبا بدأت تهدد دار الإسلام. في منتصف القرن السابع عشر الميلادي كانت حياة عبد القادر البغدادي، كانت حياة الجبرتي الكبير اللي عاش ما بين 1698 ميلادية ل 1774 ميلادية. يقول محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي اللي كانت حياته ما بين 1703 ميلادية ل 1792 ميلادية وكان في جزيرة العرب. المرتضى الزبيدي محمد بن عبد الرزاق الحسيني صاحب تاج العروس اللي كانت حياته ما بين 1772 ميلادية ل 1790 ميلادية كان في الهند وفي مصر. الشوكاني محمد بن علي، محمد بن علي الشوكاني الخولاني الزيدي التي كانت حياته ما بين 1760 ميلادية ل 1834 ميلادية في اليمن. قل وإذا أمعنت النظر في هذه التواريخ علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر، ويقابل منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. تذكر هذا ولا تنسه أبدا. يعني عصر النهضة في أوروبا اللي عايز يقوله لك كان وقته في عصر نهضة في بلاد المسلمين، لكن الفرق الجهاز الاستخباراتي المبكر اللي قال لأوروبا أنتم منشغلين بالبناء جوه، لا ابعتوا شوية يسكتوا النهضة دي. إلى يومنا هذا أوروبا تتخذ من ابن عبد الوهاب غرض. ليه؟ ده صراع. يعني ده القضية ان أمة الإسلام كانت منتصرة وكانت في قمة ومؤشرها الى نزول. الأوروبا في قاع من في كل شيء وظلت في الدين كذلك، لكن دنيويا كان مؤشرها الى ارتفاع. نزول الأمة الإسلامية ما عادش كتير وجات نهضة. النهضة ما هيش دنيوية، نهضة دينية، بس كان المستشرقين عرفوا ان الأمة ديت قوامها الدين، فيبقى رفض هذه النهضة مبكرا. قال يعني تنبه. طبعا احنا ربما يعني بيقولوا من جهل شيئا عداه. نحن لم نلمس بقوة اثر علماء اللغة اللي اشار اليهم العلامة محمود شاكر في النهضة الاسلامية، لكن بلا شك لمسنا اثر محمد بن عبد الوهاب اللي باقي الى يومنا هذا، واثر الشوكاني في الواقع، ومن قبله الصنعاني. ما عرفش اسم محمود شاكر اغفل الصنعاني مع انه كالاستاذ للشوكاني. ده كان جيل طبعا بيناظرهم في العصر الحديث الالباني، يناظرهم في كل شيء، في الروح الفقهية وفي الأثر في نفض الغبار عن روح التقليد. ممكن تقول زودوها شوية، ما تتوقفش عند نقاط صغيرة، وانتبه إلى ناس خرجوا والفقهاء عمالين يحفظوا متون مش عارفين هم بيقولوا إيه. قال لهم لا، ده أنتوا عشان تتعلموا الفقه تعالوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحوه إلى يومنا هذا. سبل السلام للصنعاني ونيل الأوطار للشوكاني دستور للصحوة الإسلامية. صحيح احنا ما بندرسوش في الفقه، يعني الصحوة الإسلامية تربت على سبل السلام ونيل الأوطار، ما تربتش على منار السبيل ولا على المغني الصحوة الإسلامية خرجت على سبل السلام ونيل الأوطار، ولكن ربما بتكون مرحلة التأسيس غير مرحلة الانتصار. يعني هذه الكتب فيها بعض الروح التي لا يفضل أن يتحلى بها لا سيما المبتدئ في طلب العلم، لكن يظل إلى يومنا هذه الكتب بتمثل ثورة على زمان كان قابع في التقليد. لما جل الصحوة الإسلامية المعاصرة جدا إيه اللي عمله مثلا واحد زي الأستاذ سيد سابق رحمه الله؟ كتاب فقه السنة هو إعادة صياغة لنيل الأوطار مع المغني. يعني وجد أن نيل الأوطار صعب، ولكن بنقول لك الصحوة الإسلامية اتربت على نيل الأوطار حتى في عصورها المبكرة جدا، ولأن المغني أسهل في الصياغة، فكأنه كان بياخد ترتيب المغني مع آراء نيل الأوطار آراء السوكاني. الحاصل إن كتب زي المغني زي المجموع بتمثل ثروة فقهية عظيمة جدا، لكن المقلدين ما كانتش بتصدمهم. هتلاقي النووي ابن قدامة بيقولوا القول بدليل وبيناقشوا، بس ما كانتش الصدام تفوق المقلد. المقلد بيتماشى معاه يقول لك اصل دول مجتهد المذهب وكان من حقهم يجتهدوا، فهو ما زال متعايش معاهم. جيل المقلده اللي خرج الصنعاني والشوكاني ولقوهم مش عارفين يتكلموا على على على ما يستجد في حياه الناس، وبالتالي كانت صدمه عنيفه لما اوروبا جايه تطعن في دين المسلمين كانش لاقي حد يرد. الفقهاء ما يعرفوش غير حفظ المتون فقط. في الواقع فعلا الصنعاني والسوكاني يعني كانوا من رموز هذه الصحوة. الصحوة الإسلامية بالفعل ورثت التنظير العقدي لابن عبد الوهاب والتأصيل الفقهي للصنعاني والسوكاني. وبعدين في النهاية دايما بنقول لما تبص تلاقي مين الأستاذ الكبير، طبعا هي يعني الاصل والرجوع الى الكتاب والسنه فهم سلف الامه، النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني المعصوم الذي لا يرد قوله وكل يؤخذ من قوله ويرد. الصحابه هم معلمي الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا لما تكلم على التاني. لكن لما تقول يعني العصور المقاربه هتقول الاستاذ النهضه ديت، الاستاذ الشامل للنهضه هو شيخ الاسلام التيميه. انت هذه بتقول ان النهضة الجديدة اللي هو بيتكلم عليها في هذا العصر كأن ميراث ابن تيمية اتقسم على الخمسة دول. فعصر ابن تيمية عمل ابن تيمية نهضة لوحده، نهضة عقضية اللي قام بها ابن عبد الوهاب، ونهضة فقهية اللي قام بها بعد كده الصنعاني والشوكاني، بل والنهضة اللغوية وغيرها ايضا كان ابن تيمية هو القائم به. فيعني دي قضية يعني في غاية الاهمية. المهم هو بيقول دلوقتي احنا حصل غفوة في عصر جاء على إثرها على طول الحروب الصليبية، لا وفي استكانة، في انهيار العقيدة ولاء البراء، في بعد عن الدين. الحروب الصليبية انكسرت كنتاج لنهضة علمية كانت قمتها في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا العصر شهد اندحار الصليبية والتطار نهائيا. وبعدين الدفعة اللي الأمة خدتها من الحروب الصليبية يعني نشأ من طياتها الحركة الجهادية العثمانية والدولة العثمانية، وبعدين حصل انكسار مرة تانية. الانكسار ده أوروبا كانت لسه مش عايزة تحارب، بتحضر نفسها داخليا، بتسرق علوم المسلمين، ولكن لقوا ان في نهضة بتقوم. فدل الكلام عملوا ايه بقى؟ فدل هيقوله بيقول هب البغدادي في منتصف القرن الحادي عشر الهجري فألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على التذوق، تذوق اللغة والشعر والأدب وعروم العربية. وهب ابن عبد الوهاب يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد وهي ركن الإسلام الأكبر، ولم يقنع بتأليف الكتاب لم يكن مجرد حركة زي ما بيقولوا نخبوية يألف كتب ويرميها، لا بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب وأحدث رجة هائلة في قلب دار الإسلام. وهب الزبيدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام، ويحيي ما كاد يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه. وهب الشوكاني الزيدي الشيعي، ها هو ده من يعني من جملة مآثر الشوكاني، انه خرج زيدي الشيعة الزيدية ولكنه انخلع عن ربقة التقليد ورجع الى مذهب السلف رغم نشأته الزيدية. قال محيا عقيدة السلف وحرم التقليد في الدين وحطم الفرقة والتنابل الذي ادى اليه اختلاف الفرق بالعصبية. اما خامسهم وهو الجبرتي الكبير، يعني كأنه هو هنا جاب لنا اثنين لغويين واثنين شرعيين، واحد احيا علوم العقيدة ابن عبد الوهاب، والاخر احيا علوم الشريعة وهو الشوكاني مع احياء للعقيدة ايضا. الجبرتي هذا كان يمثل النهضة الدنيوية، نهضة لغوية نعم تاريخية، لكن بالاضافة الى ذلك كان موسوعة صناعية وعليه يعني تعلم الكثير. قال أما خامسهم هو الجبرتي الكبير فكان فقيها حنفيا كبيرا نابها. اتبالك عشان يقولون الصراع بين الدين والعلم، لا ده كان في وقت من الأوقات أنبغ الناس بيتعلموا الدين، وبعد ما يصلوا فيه إلى الدرجة الكافية يلاقوا الناس مفيش أطباء، يقوم يروح يجيب كتب الطب ويدرس، هتلاقي يبقى فقيه وطبيب ما دام الناس احتاجت الى عقله. فالامه فضلت فتره المهن العظمى فيها مقصوره على الفقهاء، يعني لو هو صغير ما دام عقله نابه يبقى ده هيروح للفقه وعلوم الدين، والباقيين كله كان بيروح الكتاب الاول. يبقى دي ثقافه الامه، كتاب الله وبعض حديث نبي الرسول صلى الله عليه وسلم والأخلاق والأداب الإسلامية ولغة العرب، ده التعليم الإلزامي في بلاد المسلمين. طبعا في دراسات كثيرة الآن بتقول كتاتيب المسلمين كانت تفوق في نظامها الإداري، الإداري مش ناهيك عن العلمي، المدارس الحديثة. ابن سحنون المالكي الذي عاش في القرن الثالث الهجري كان كاتب نظام للثواب والعقاب، امتى يعاقب بصوت يضرب وامتى باثنين وامتى بثلاثة، اكثر من ثلاثة قال لابد من استدعاء ولي الامر، لا يمكن المعلم الصبيان من ضرب الصبي اكثر من ثلاثة اصوات الا باذن وليه. نظام الاجازات ان يفضل للمعلم ان يبدأ الدرس فترة الضحى الى صلاة الظهر ثم يترك نظام اليوم جدول اليوم وفترات الراحة فترات التغذية ونوعية هذه التغذية، يعني نظام إداري كامل للكتاتيب. ابن سحنون بدأ معلم في الكتاب وبعدين لما يعني نجح جدا بدأ الناس تجيب له عدد فوق طاقته، فراح بدأ يستعين بناس وهو يشرف عليهم، فكان عنده عدة كتاتيب. وبقى راح حاطط اللائحة دي كلام كان في دماغه، احنا في حاجات كثيرة مش مكتوبة فنفتكر انها لم تكن موجودة. الكتابة كانت لما واحد يحتاج يطلع الحاجة لغيره، وهو كان بيطبق برنامج معين، فلما اتسع نشاطه وبقى غيره اللي هيطبقه راح كاتب لهم لائحة الكتاب اللي مفروض تتم، ايه العلوم اللي هيعملها وكذا وكذا. في النهاية كان في تعليم اساسي الزامي بيمثل يعني ثقافة الأمة عقلية الأمة. وبعدين بعد كده النبهاء هيكملوا يروحوا مجالس الفقهاء والمحدثين، والأقل هيكملوا في علوم الدنيا. طيب احتاج الناس لعلوم لمهارة أعلى، مهارة عقلية أعلى، كان بيضطروا يغيروا مسار بعض النابهين ان يقولوا لا احنا في بعض علوم الدنيا احتاجنا لها الى مهارة عقلية اعلى. من امثلة ذلك الجبرتي الكبير. يقول كان فقيها حنفيا كبيرا نابها عالما باللغة وعلم الكلام، تصدر إماما مفتيا وهو في 34 من عمره، ولكنه في سنة 1144 هجرية 1731 ميلادية ولى وجهه شطر العلوم. إيه اللي خلى الجبرت يتخذ قرار زي ده؟ حاجة الأمة، لقى في أزمة، الأمة بتعاني أزمة، أزمة في علوم الصناعة، الموازين بدأت تختل أمام أوروبا، فراح خلاص ترك الفقه، في فقهاء كتير، فقال ولى وجهه شطر العلوم التي كانت طرافا مستغلقا على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك 10 سنوات حتى ملك ناصية الرموز كلها في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، وصار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة وكل آلة، وصار إماما عالما أيضا في أكثر الصناعات، ولجأ إليه مهارة الصناع في كل صناعة يستفيدون من علمه، ومارس كل ذلك بنفسه وعلم وأفاد حتى علم خدمه في بيته. يقول ابنه عبد الرحمن الجبرتي الصغير وحضر إليه طلاب من الإفرنج، نفس الآفة، الجبرتي الكبير عفى الله عنه لم ينتبه، قال لك في حكم فقهي ان احنا الكفار نسقي عطشانهم ونطعم جائعهم، لكن نعلمهم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء في وقت حرب؟ يقول الجبرتي الصغير وحضر إليه طلاب من الإفرنج وقرأوا عليه علم الهندسة، وذلك في 59 يعني 1159 هجري الموافق 1746 ميلادي. قال وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت، وأخرجوه من القوة إلى الفعل، واستخرجوا به الصنائع البديعة مثل طواحين الهواء وجر الأثقال واستنباط المياه وغير ذلك. يقول الأستاذ محمود شاكر وهؤلاء الإفرنج هم المستشرقون كما قصصت عليك من أخبارهم، ومن اتصالهم بالعلم الحي عند علماء دار الإسلام لحل رموز الكتب العربية، يعني كان حتى ذلك التاريخ لغة العلم هي اللغة العربية، بس المسلمين منصرفون عنها والغرب بيقرأ فيها ومش فاهم. الجبرتي لقى في أزمة فانتقل من الفقه بعد أن كان مفتي الأحناف في زمانه ليمكث 10 سنوات يحل رموز العلوم الدنيوية، فالإفرنج سمعوا، شوف إزاي بيسمعوا ويعرفوا، كانوا يملؤون السهل والواد. الكتب التي كانت سرقوها الأول بس لسه كمثل الحمار يحمل أصفار، اللغة العربية صعبة هذا، ولذلك هم الآن بيقول لك ما تعلموش العلوم باللغة العربية لأنها صعبة، الإنجليزية أسهل، وأكيد العربية صعبة، ولكن الصعوبة معها مرونة، دايما معها اتساع، معها غير انها لغة الامة ولغة القرآن. قال والجبرتي كان على خلق اهل الاسلام، فلم يضن على احد من هؤلاء الافرنج بشيء من علمه، ولا اساء به الظن، بل عمل بما ادبه به نبيه صلى الله عليه وسلم، اذ يقول من سئل عن علم فكتمه الجمه الله يوم القيامة بالإجابة منه، قدر الله ما شاء فعل، يعني كان هذا يعني حاصل ما تصوروا، أو هذا ما تصور الأستاذ محمود شاكر، لعلهم أظهروا الإسلام، وده حصل، يعني عندنا وقائع في مستشرقين كتير أظهروا الإسلام، فماذا يفعل هو؟ قال ولو علم الجبرتي بخبيئة أنفسهم وهم يتملقونه ويتخشعون بين يديه فلا أدري ماذا كان يفعل وهو الفقيه المفتي رحمه الله. يقول هذا طرف لا يجزء عن النهضة، يعني هو بيحكي لك بسرعة كده عن النهضة التي كانت في دار الإسلام في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري، السابع عشر والثامن عشر الميلادي، قصصته عليك خطفة لتعرف بعد ذلك ما كان كيف كان. دوت أسماء هؤلاء الخمسة في أرجاء دار الإسلام وأشتات غيرهم مؤذنة وأشتات غيرهم، يعني غير الخمسة دول الكبار كان في نهضة عامة، لكن دول الخمسة الكبار اللي هو من وجهة نظر قال مؤذنة بيقظة جديدة وأحياء لعلم الأمة ولغتها وثقافتها واستعادة لسيطرة الأمة على أسباب حضارتها الظاهرة القديمة وإرادة لبعثها بعثا جديدا دون شعور واضح أو علم مستبين بالذي كان يجري في ديار المسيحية من يقظة ونهضة وبعث جديد. يقول ونصيحة وتنبيه، لا تنظر إلى الفرق الهائل الكائن اليوم بين الشمال المسيحي والجنوب الإسلامي، فإنك إن فعلت ضللت عن الحقيقة، والحقيقة يومئذ أن الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة، يعني النهضة كانت متزامنة. قال يعني إن كان حتى هم كانوا سابقين خطوة بس مش سابقين كل ده، ولكن وأد اليقظة في مهدها هو ده اللي كان الكلام. قال إنما كان الفرق بيننا وبينهم كان خطوة واحدة تستدرك بالهمة والصبر والدأب والتصميم لا أكثر، بل أكبر من ذلك، فإن اليقظة الأوروبية كانت بعد في أول الطريق وتتكئ اتكاء شديدا على ما كان عندنا من العلم المسطور في كتبنا برموزه التي تحتاج إلى استبانة وفهم، وعلى العلم الحي على من يشرح التي عند أهل دار الإسلام، كما حدثك الجبرتي المؤرخ عن أبيه الفقيه الجليل الجبرتي الكبير. يقول وقراءة المستشرقين على هذا الجبرتي الكبير ليهتدوا به اهتداء إلى حل هذه الرموز واستبانتها وفهمها. وكل الفرق بين اليقظتين يومئذ هو أن يقظتنا كانت هادئة سليمة الطوية منبعثة من داخلها، ليست لها هدف إلا استعادة شبابها ونظراتها في حدود الإسلام. نفس القضية، غياب روح الولاء والبراء. الأمة في نهضة، لكن عموم الأمة ما استشعروش الخطر يعني، وهكذا. قال وإن كانت يومئذ يقظة متباعدة الديار غير متماسكة الأوصال، ولكنها كانت قريبة التواصل وشيكة الالتئام، وأما يقظتهم هم فكانت متفجرة بحقد قديم مكذوم شيمته السطو الخفي، وشملها مجتمع بالضغينة المتقادمة وهدفها إعداد العدة لاختراق دار الإسلام بالدهاء والخداع والمكر كما حدثتك آنفا، أي هما يقظتان كانتا في زمن واحد، إحداهما من طبيعتها الرفق المهذب والأخرى من طبيعتها العدوان الفاجر. فانظر الآن ماذا كان بعد ذلك لأمر أراد الله أن يكون. ودع عنك ما تقوله اليوم، حياتنا هذه الأدبية الفاسدة، إن التاريخ كما ذكرنا زيف. يقول كما قلت لك آنفة، كان المستشرقون منذ نأناءة الاستشراق وإلى هذا اليوم يجوبون دار الإسلام من أطرافها إلى قلبها، يلاقون الخاصة من العلماء ويخالطون عامة المثقفين والدهماء، وفي قلوبهم حمية الحقد المكتوم، وفي النفوس العظيمة المصممة، وفي العيون اليقظة، وفي العقول التنبه، وفي الوجوه البشر والبراءة، وفي الألسنة الحلاوة والتملق، ولبسوا لجمهرة المسلمين كل زي، وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء. وكانت بلادهم يومئذ قريبة عهد بعصر النهضة وعصر اليقظة وعصر الإحياء، فهم على أتم معرفة بأسرار اليقظة كيف تبدأ وإلى أين تنتهي، فأدركوا إدراكا واحدا لا لجاجة فيه أن ما كان يجري في دار الإسلام منذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري إنما هو يقظة حقيقية ونهضة كاملة وإحياء صحيح

ويعني ورثت بعد ذلك، يعني كانت الصراع الأوروبي بين النمسا والبرتغال، ثم زال مجدهما وصار الصراع بين انجلترا وفرنسا، ثم زال مجدهما وصار الصراع بين يعني الشقيقة الصغرى التي كبرت أمريكا، التي هي شقيقة لإنجلترا ولكنها كبرت عليها، وبين روسيا التي تولدت من أطراف، وهكذا. وكان في ذلك الوقت الصراع بين انجلترا وفرنسا. قال فكان الصدق لانجلترا، فأنشأت ما يسمونه شركة الهند الشرقية البريطانية. بلك نفس الوسائل دايما السلاح آخر حل، مش السلاح أول حل، يعني كان الاستشراق. وكان ولما لأن الهند ضعيفة برضو ما نزلش بأسطوله في الهند، ده عمل شركة الهند الشرقية البريطانية. قال وهو أول جهاز استعماري قوي، وذلك سنة 1858 ميلادي. في الفترة بين 1600 و 1858 ميلادي، وتبعتها فرنسا فأنشأت جهازها الاستعماري باسم شركة الهند الشرقية الفرنسية. ولا يغررك لفظ شركة، فإنه في الحقيقة جيش غاز مسلح، مهمته النهب والسلب وقطع الطريق وتخويف الضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفعا. بدأ الصراع بين الشركتين، أي بين اللصين، صراعا مستحرا مستميتا، وظل محتدما حتى قضت الشركة البريطانية على الشركة الفرنسية قضاء مبرما. إلى أن يقول ففي ذلك الوقت جاءهم النذير، نذير الاستشراق، بالخطر المدلهم الذي تهددهم به يقف دار الإسلام بقيام محمد ابن عبد الوهاب في جزيرة العرب، وظهور الجبرت الكبير في مصر والزبيدي ومن قبله البغدادي، كان نذير الاستشراق مروعا وحاسما. أما انجلترا صاحبة الشركة الهندية الشرقية البريطانية، فأسرع مستشرقوها إسراعا حثيثا إلى سواحل جزيرة العرب الشرقية. مع ظهور شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وصلت انجلترا إلى هذا المكان النائي جدا، اللي كانت الخلافة العثمانية نفسها غير مكترثة به، مكان في قلب الصحراء، وأنا ذاك طبعا ما كانش فيه بترول، وكان الخليج العربي ليس له أهمية تذكر في الملاحة. الخليج العربي والبحر الأحمر دي ما كانت تعد إلا بحيرات داخلية في داخل الدولة الإسلامية، هيعملوا بها إيه؟ زي ما أنت الآن بتتعامل مش مع نهر النيل حتى مع الترع، يعني هتعتبرها إيه ميزانها في النقل؟ في الوقت ده كانت الحتة دي حتة مغمورة، تقع كما تنظر أنت إلى الأماكن النائية التي تقع على الترع، كانت النجد وما حولها أماكن نائية في قلب الصحراء، أقرب حاجة لها يعني سواحل لبحيرة، خليج هو أقرب ما يكون إلى البحيرة الداخلية. بريطانيا بعثت على طول إلى هناك، وقال وبالدهاء والمكر والدسائس جاءت في زي الناصر والمعين لتتسس إلى يقظة ابن عبد الوهاب، يقظة تنقية الدين مما تراكم عليه من البدع المفسدة لعقيدة التوحيد، لتتخذ بذلك عندها يدا، وبهذه اليد تسيطر عليها وتحتويها. انجلترا تواجدت في الخليج، يعني كأنها أمنت الخليج العربي من أن يصل إليه دعوة محمد بن عبد الوهاب. ذكرنا أنهم بدأوا يجيبوا المبشرين في الخليج العربي، ولذلك لا تعجب أن دعوة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك، بعد ما نصرها آل سعود، خلت الجزيرة العربية كلها إلا ساحل الخليج، لإنجلترا سبقت ودعمت الأمراء اللي هناك، بس قالت لهم محدش يستفز محمد بن عبد الوهاب، واعتبرت دوت نوع من المجاملة أو نوع من التوجيه عن بعد، يعني دعوة فتية طلعة بيقوم أقفل لها سكة وأفتح لها سكة. فهو عنده كل دول أعداء، هيمشي في أنه سكة؟ فهو راح مأمن الخليج. بتلاقي الدولة السعودية كان الملك عبد العزيز مسميه مشروع توحيد شبه الجزيرة العربية، خد كله ما عدا الخليج، بدأت فيه بقع وكل بقعة مستقلة بذاتها، وكل بقعة فيها ممثل تجاري انجليزي وفيها مبشر. واقصى ما هنالك ان بدأت حرب فكرية بين المبشرين الانجليز وبين تلاميذ الامام محمد عبد الوهاب في ان المبشرين يسكتوا. احيانا انت الانسان لا يعلم الغيب فبيقيس الامور وسط المعطيات اللي قدامه، وساعات تبقى المعطيات ظاهرة والخصم بيحطك في خيارين، انت فاهم انك لو عملت دي هيعمل كده ولو عملت دي هيعمل كده، بس تعمل ايه؟ الناس دلوقتي كلها بتقول ليه حماس ضربت في فتح رغم انها طول عمرها تقول انا مش هضرب غير اليهود. طب ما هم بدأوا يصفوا قادة حماس يقصدوهم رأسا، لو سكتوا هيقتلوهم كلهم، ولو قاتلوا الدنيا كلها هتقول اخيرا ظهروا على حقيقتهم وقاتلوا المسلمين. كانوا بيقولوا احنا مهما حصل لن نوجه سلاحنا الا لليهود. في النهاية الخصم في الحالتين كسبان. طب انت تعمل ايه؟ ما انت يعني هو في ايده اسباب وانت بتختار الاختيار الاقل فسادا وهكذا. فهو جه بسرعة ونفس القضية، بلاش مواجهة عسكرية دلوقتي. طب هو فين؟ في نجد. لا، الخطورة انه يطلع على الخليج، راحوا ماسكين الخليج كله وحاولوا يدخلوا في قلب جزيرة العرب بس ما عرفوش. يعني هو كان المطلوب تطويق نجد من الاربع جهات، بس هو ما عرفش غير الهلال اللي على الخليج، لان دوت السفن الانجليزية وصلت له، بتنزل السفينة معاها الأموال ومعاها التجارات ومعاها كذا، وفي قوم بدو لهم كبير بيدخل على الكبير كما هي العاد بيزبط معاه الأمور، لكن لما جه يدخل جوه الصحراء الحقيقية تاهوا. وإلا فإنجلترا حاولت تطوق نجد نفسها من كل الجهات وهكذا. فبيقول ان هم كأنهم لما تواجدوا بالقرب من نجد واتخذوا قرار بعدم المواجهة، انك احنا ما بنحاربش الدين اهو. طب ايه اللي جابك من الهند اللي هنا لما انت ما بتحاربش الدين؟ وايه اللي جاب المبشرين معاك؟ لا، ده هو اختار طريقة المواجهة. انت في الواقع من اول سقوط القسطنطينية واحنا امام ساسة يعني استفادوا من ذكاء العرب، المستشرقين ربوهم، فبدأ أمام ساسة محترفين جدا وبياخدوا القرار. طبعا الله غالب على أمره، ولكن ده الواقع ان الدراسة حتى لو الموقف سريع لكن القرار مش انفعال. ما قالش يجي يحارب الدعوة الوهابية، قال يجي يطوقها، وفي نفس الوقت يبقى معاه ورقة ان هو جاملها. وفي نفس الوقت الان لما لقوا ان بعد القرون دي كلها الدعوة الوهابية ما زالت تقود الصحوة الاسلامية شاءوا ام ابوا، والصحوة الاسلامية بتنتشر رغم التطويق المبكر ده، قال لك طب انتوا يعني بترجعوا لابن عبد الوهاب؟ ده احنا اللي سبناه، احنا سبناه، يبقى احنا كنا مبسوطين بدعوته. طب لما انت مبسوط بدعوته ما تسيبنا احنا كمان؟ لا، فالقضية. وعشان كده كنا بنقول لما الكفار يجي يقولك يقول على حد مسلم ده كويس، يثني على حد او يذم حد، لا ثناءهم معتبر ولا ذمهم معتبر. مش كل من اثنى على الغرب يبقى عميل. ليه؟ ما هو بيجي ساعات يثني على رمز عشان يوقعه. ومش كل من مدحه الغرب، طب يبقى معنى كده اللي يذم الغرب هو اللي يبقى كويس؟ مش شرط. فانت موازينك دول طلعهم بره الموازين خالص. الخصم ده انت بين الناس بيحصل الحاجتين، يعني انت ممكن يجي واحد بيكره سين من الناس فيجي يثني عليه قدامك وهو عارف انك هتغير، فهتقوم تنسفه، فاذا ثناؤه مش حب، ده بغض. وممكن العكس، يبقى عارف ان انت بتقبل التسخين مثلا، فيقوم يجي يقولك ده بيعمل كذا ويعمل كذا. انت دايما اعتبر النمام كلامه مدحه يؤخذ بحذر وذمه يؤخذ بحذر. العدو من باب اولى، العدو من باب اولى. ولازم تلاقي الكلام مش منطقي. طب انت دلوقتي بتقول احنا سيبنا ابن عبد الوهاب عشان دعوته عجبانة، طب انت عمال تحارب في افغانستان وتحارب في الصومال، وكل ريحة لشيء يسمى الوهابية تبعت لها جيوش، طب اشمعنى انت سبت الاصل وجاي وهكذا؟ فطبعا كلام ساقط من كل وجه. لكن هو كانت ورقة ممكن نستخدمها في وقت من الأوقات. ربما طبعا في عصر تكوين الدولة السعودية على إيد الملك ابن عبد العزيز بعد وفاة الشيخ سلمان بن عبد الوهاب بكثير، كان ساعتها انجلترا بتتصل بكل الأمراء العرب، الخلافة العثمانية بتقع، وفي الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية وكذا، هتعملوا إيه لو دخلتوا معانا؟ ما انتوا عند قضيه طبعا وقتها ما فيش ثوره اتصالات. ممكن تقول البعض كان عنيل، كان بيبيع صراحه، كان بيقود الخلافه العثمانيه عشان وعدوه ان هو يبقى هو الخليفه. اقول لك الخلافه انجلترا كلمت ثلاث اربع ملوك عرب في الوقت ده، قالت لكل واحد منهم انت ما تعرفش نسبك، ده انت من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، انتوا جهال بالنسب لكن احنا عندنا كتب الانساب اللي سرقناها منكم. فطلع ده ده ده شريف وده شريف وده شريف، اربعه شرفاء. قالت لهم بصوا انتوا خلصوا على الخلافه العثمانيه، وبعدين الخلافه لن تخرج من واحد منكم، لان انجلترا دوله تحب العدل وتريد ان تعيد الحق الى نصابه، والدوله الاسلاميه لا يجوز ان يحكمها إلا خليفة من نسل نبيهم. فالخطابات دي مسجلة، انجلترا بتفرج عنها. يعني في العصور التي تلت عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب حصل طبعا اتصالات بين الإنجليز وبين كل الأمراء العرب، وادعت انجلترا ان العرب لو ساعدوها في الحرب العالمية هترحل عن بلاد المسلمين. طبعا كان وجد استعمار، وهتترك العرب يختاروا خليفة قرشي من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. وللأسف البعض صدق لانه ساذج، ولا تدري يعني ما يعني الكلام في غاية السفه انه تصور هذا، او لعل وقتها فعلا انجلترا كانت واقعه تحت ضغط كبير من المانيا، وكان الكلام ممكن يتصدق يعني ان انجلترا بتئن من المستعمرات المترامية الاطراف والنفقات باهظة، هي طلعت برا مكانها تحتل الدنيا بحالها، وبعدين فوجئت ان المانيا هتاخد اوروبا نفسها، يبقى هي طردت من عقر دارها. ربما كانت الحسابات وقتها تقول ان هم ينفع يصدقوا الانجليز، لكن بلا شك يعني الامر كان يعني حتى لو هم صدقوا اول الامر بعد الدعم اللامحدود من الانجليز لليهود في فلسطين، يعني تعجب ان قائد الجيوش العربية في 48 انجليزي، يعني القائد العام للجيوش العربية في حرب 48 انجليزي، يعني وهم اللي جايبين اليهود، هم اللي عاطينه معد بلف، وهم اللي كانوا يجي فلسطين تحت الاحتلال الانجليزي، كانوا يسموه الحماية، كأن القضية الخلافة العثمانية ضعيفة، فرنسا بتاخد حتة، ايطاليا بتاخد حتة، انجلترا تقول لا ده ما يصحش كده، خلاص انا هعلن الحمايه عشان الدوله العثمانيه مش عارفه تحمي حدودها. يعني مش بتاخد حاجه من الدوله العثمانيه، هي بس بتحمي الحمايه على مصر، الحمايه على فلسطين، لان لما تبقى الدوله العثمانيه قادره تحمي الجيوش. طب الدوله العثمانيه ليه مش قادره تحمي؟ لأن الإنجليز قالوا لعبد الله الأول إنه يكرش الجنود العثمانيين من فلسطين، فالقائد العثماني بيقول له ما فيش جيش يحل مكاننا، يعني أنت إحنا أتراك خلاص، أنت ما أنت مبايع الخليفة العثماني، إزاي فجأة اكتشفت إنك عربي وهو تركي وإنه ما ينفعش؟ طب هاب إن الأمر كده هننسحب ونسيب فلسطين لمين؟ أنا مالكش دعوة، مالكش. في النهاية راح اليهود جيهم حرب حرق القرى، يقوم يجي اليهود بالليل عصابات يدخل على قرية يسمم المواشي يضرب قذائف على البيوت. طب الحماية الإنجليزية بتعمل ايه؟ يجوا تاني يوم يفتشوا على الجناة ما يلاقوش طبعا. فجل الشيخ عز الدين القسام رحمه الله قال طب خلاص مدام انجلترا يعني مستأنسة للدرجة دي وما بتعرفش تجيب الجناة نرد احنا ومش هيعرفوا يجيبونا احنا كمان، دقوا بيجيبوه من خرم ابرة، طب اشمعنى؟ وهو كده اجهزة الاستشعار، الكلاب الانجليزية بتشم ريحة المسلمين وتشمش ريحة اليهود. فالى ان تم محاصرته رحمه الله هو وجنوده، ويعني قتلوا قتلهم الانجليز مش اليهود. ومع ذلك ظل ان عبد الله الاول مكلف الجلوب الانجليزي بقياده القياده العامه للجيوش العربيه في 48، فشيء في غايه العجب. المهم قلنا انجلترا جارت وحصنت سواحل الخليج واقامت مراكز تجاريه ضخمه واثرت عدم البدء العسكري ضد الحركة الوهابية، كانت حركة في غاية الدهاء، وأوجدت مناوشات عقدية وهي على كلا الاختيارين كسبان. بمعنى لو المبشرين دول قلبوا الخليج إلى إمارات نصرانية يبقى خلصوا من هذا كله، ولو إن مجرد إن الدعوة الوهابية استنزفت في صراع فكري مع المبشرين دون أن ينتبهوا إلى التغلغل التجاري والاقتصادي للإنجليز مع أمراء هذه الإمارات، ده كان غرض وتم لهم ما أرادوا. في الواقع ده كان دور إنجلترا، أما فرنسا فاختارت إنها تجي بالحملة الفرنسية على مصر. في الواقع بيحكي كلام طويل جدا مش هنقدر نعمله مرة تانية، ولكن حسبك ان الحملة الفرنسية على مصر كان غرضها وأد الروح الإسلامية الموجودة آنذاك، وكما يسميه الأستاذ محمود شاكر تدجين من الداجن الدواجن، تدجين شيوخ الأزهر، لأنه كان المستشرقين نقلوا أن الأزهر عاد مرة ثانية يقود الدنيا يقود مصر في ظل ضعف أمراء المماليك. فالثورة الفرنسية الحملة الفرنسية على مصر جت رايحة على الأزهر عدل، استفز اللي في الأزهر ودخل بالخيول وكذا وكذا، وبعدين تاني يوم بيصدر مرسوم بان هو جاي لخدمة الاسلام والمسلمين وان المماليك مش عارفين يحموا مصر، نفس النظرية هو بدأها قبل الحماية البريطانية، وانه شايف شوف ان نابليون يرى ان امر مصر لا يستقيم الا بان يقودها علماء الازهر. ده تحصيل حاصل بس هيبقى بقرار من نابليون، وراح نطلع اسم 9 شيوخ بيقول هم بالفعل يومئذ كبار علماء الازهر. طب نابليون منين؟ تاني يوم يجي معاه الاسم، 9 دول اعترفوا بنابليون ولي امر، يبقى الامور هتمشي كويس. خد بالك التجربه بتتكرر. التجربة بتتكرر للأسف، وفي ناس لا تعي لا دين ولا واقع ولا تاريخ ولا شيء. نابليون ما قالش علمانية ولا نصرانية، قال أكبر تسعة في الأزهر هم الكبار فعلا، قال دول يتولوا الديوان بأمر من نابليون، ثلاثة بس اللي قالوا لا وستة رفضوا. يبقى دي كانت بداية الانهيار، دي كانت بداية الانهيار، وإن كان بعد رحلة طويلة لنابليون اضطر يمشي، ولكن لم يتراجع عن خطته. ساب نابليون صغير، ساب محمد علي، قال له هم الشيوخ الثلاثة اللي رفضوا أفسدوا الخطة، واحد بس يرفض يبقى بوظ الخطة. افتكر فتنة الإمام أحمد، معظم الناس وافقوا تحت إما رغبا أو رهبة، طب الإمام أحمد فاضل خلاص ضابط العملية. إن هنا احنا ثلاثة من ستة، منهم الشيخ عمر مكرم رحمه الله، فلما الثلاثة رفضوا، رفضوا ليه؟ قال لك احنا كنا نتولى باسم الدين، اما نتولى باسم نابليون فلا يصح. فالستة التانيين اتعروا، فنابليون مشى وقال له لا عليك بقى بالثلاثة دول. الستة دول سقطوا من اعين الناس، روح لهم وقول لهم نابليون كافر والمماليك ظلمة. طب وانا يعني ساب نابليون، واحنا نقول الاستشراق دارس كل صغيرة وكبيرة، نقى محمد علي وقال له يقدم نفسه للشيوخ ان هو المنقذ، لغاية ما الشيوخ الثلاثة وعلى رأسهم عمر مكرم اللي امتنعوا ان يتولوا حكم القاهرة بمرسوم من نابليون، ولوا هم محمد علي. قرار صائب من المشايخ، ولكن الغيب لا يعلمه الا الله، الله يقدر ما شاء. هم غلب على ظنهم ده راجل اظهر الورع، اظهر الغيرة على الدين، اظهر اظهر اظهر. قعد مظهر الكلام ده قد ايه؟ اربع سنين بعد توليته، يافي بالعهد ولكن بيرتب وبيشتري ضمائر اخرى، لغاية بقى جه دور انه يتخلص من الثلاثة دول ويبتدي خطة العلمانة. بعت الناس فين؟ فرنسا. مش فرنسا دي اللي جت اهانت علماء الازهر واقتحمت بالخيل الازهر وحاولت تحكم باسم الازهر؟ محمد علي تولى باسم الازهر، وبعدين تخلص من عمر مكرم، وبعدين راح واخد نوابغ المسلمين موديهم فرنسا. يبقى محمد علي امتداد للحملة الفرنسية. طبعا في الاخر الانجليز كالعادة يعني سرقوا جهد غيرهم، وجيهم على الجاهز استثمروا اوضاع معينة وكملوا مسيرة وأد اليقظة. المعركة لسه قائمة، واليقظة لسه مستمرة، ومحاولات وأد اليقظة ما زالت مستمرة. الكلام ده بيكتبه الأستاذ محمود شاكر من عشرات السنين، إن الأمور لسه مستمرة، وهي صادقة أيضا الآن، إن اللي هي دي المعركة وأد اليقظة الإسلامية عن طريق الذين يتربون في الغرب، وعن طريق من يدجن من المشايخ، من يقبل التدجين كما يسميه الأستاذ محمود شاكر، اللي هو يرضى يتولى باسم العلماني. كيف انت شيخ هبتك مستمدة من الرجوع للكتاب والسنة ترضى بأن تستمد شرعيتك من أعداء الأمة صراحة كالكفار، أو من هم من جلدتها يتكلمون بألسنتها إلا أنهم معادين لدينها؟ بفضل الله تبارك وتعالى هذه الحرب الطويلة اللي احنا بنقول من منتصف القرن السابع عشر الميلادي او يعني القرن الثمنتاشر والتسعتاشر والعشرين واحنا في حرب طويلة في محاولة وأد اليقظة، والمؤشر اليقظة في ارتفاع بفضل الله تبارك وتعالى رغم كل ما يحدث، يعني وبغض النظر عن كون المؤشر في ارتفاع او في غيره، كل انسان يحاسب على فعله لا على ما يقدر الله تبارك وتعالى من ابتلاء. فالمهم ان الناس تعي مقومات نصر الامه، تعي الدسائس، تعي المؤامرات، يحصل وعي عام. القضية الآن ليه العملية بقى بتبلغ وجهها في محاولة استدعاء معارك قديمة؟ العلمانيين يورطوا الصوفية فتاوى شاذة وبعدين يذبحوهم نقد في الصحف والمجلات والكاريكاتير عشان يقولوا ان ما زالوا مسيطرين على الموقف، ما زالوا بيقدروا، ما زال الدين متهم في قفص الاتهام. ليه؟ لان في خطوره الان ان اليقظه اللي بنتكلم عليها بقى لها ثلاث قرون بيحاولوا يوقدوها يمكن ان تخرج من عنق الزجاجه، او خرجت بالفعل. ان الجمهور يعي الإسلام ويعي المكائد الأعداء، وإن كان الاستجابة العملية بطيئة أو بعيدة، هو الخطورة أن الناس تعي المشروع الغربي وتهديده لمستقبل الأمة، وتعي أين مكمن القوة وأين مكمن العزة. يعني هذا العرض التاريخي كما ذكرنا الذي ينتمي لعلم فلسفة التاريخ وليس لعلم السرد التاريخي فقط، أردنا أن نذكره لأننا ما زلنا في نفس الحلقات التي ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله وجزاه عنا خيرا. كما ذكرنا من أول يوم السبت إن شاء الله نلتزم بالجدول الموجود يوم السبت أصول من كتاب روضة النظر مع مذكرة الشنقيطي، ويوم الحد الجزء الثاني من فتح المجيد، يوم الاثنين الجزء الثاني فتح المجيد، يوم الأربع منار السبيل. سبحان الله وبحمده.